ويزيل أثره لولا أن رأى برهان ربه، وقد رأى البرهان إذن لم يحصل. ثم يأتي الدليل القاطع على براءته وسلامته ونقاء فطرته بقول الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. انتبه كلمة لنصرف عنه، لو هم يوسف لينبغي أن يقال صرفناه عن السوء، لنصرفه عن السوء. بينما شو قال هون؟ لنصرف عنه السوء، فالسوء والفحجاء جاءت من خارجه لا من داخله. ما بعرف انتوا ولا لا، يعني لو كان الهم عند يوسف حاصل، نعم، لكان الله ينبغي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كأن السوء والفحشاء أجوا من إيه؟ من خارج فصرفناه عنه. ولو كان الفحشاء تأتيه أو عنده نية الفحشاء من الداخل، كان ينبغي أن يقول لنصرفه عن السوء والفحشاء، دليل على أن إيش؟ أن الأمر جاء خارجا، نعم، من مصر. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء له من عبادنا المخلصين. وقوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه، ما هو هذا البرهان؟ خذ بقى كلام في التفاسير مشرح بره. والجواب وحده وهو الصحيح هو العلم بحرمة الزنا ومقدماته، هذا البرهان. والعلم بما ينتظر الزاني من عقاب في الدنيا والآخرة، حفت النار يعرف يوسف نشأ في بيت رسالة، في بيت نبوة، نعم. والبرهان كذلك هو طهارة نفس الأنبياء أو نفوس الأنبياء ونقاؤها، نفوس الأنبياء مختارة طاهرة، طاهرة من أخلاق الذميمة. والله تعالى من بنعمته مش على الأنبياء فقط، من على المتصلين بالأنبياء وعلى من يسير على طريقهم بهذه الطهارة وهذه النقاء. اقرأ قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، فجعل سرائر من يحيط بالأنبياء ومن يتبع سيرتهم نقية وطائرة، فكيف بالأنبياء أو المرشح لأن يكون إيش؟ نبي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالبرهان هو وجود تلك الأخلاق الفاضلة التي ترجعه عن المنكرات، وحقيقة ذلك أن الأنبياء منزهون، لأنهم هم المبعوثون لتزكية النفوس البشر. لو فعلوا ذلك ولو في صغرهم ولو قبل النبوة لاتخذ الناس السفائش حجة. ليك الحين بقول لك ليك الشيخ الفلاني أخذ بالربا، طيب الحجة مو الشيخ يا أخي، الحجة رسول الله، عندك شيء عليه؟ مو هيك؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لاتخذ السفهاء ذلك ذريعة للفساد والسفاه، لكن أبدا منزهون، وكان ذلك حجة على امتهان الشرائع وتضييعها. وقال الشوكاني في هذه الآية في البرهان: إنه عندما المرأة همت بيوسف، هم وثنيون وصنمها في زاوية من زاوية البيت، فقامت إلى إلى إلى ستارة وغطت الصنم إلىها، أنا لا يشوفها يعني. فقال يوسف: ما تفعل؟ ما تصنعين؟ قالت: أستحي أن يراني ربي على هذا. قال: ويلك، أتستحين من جماد ولا تريدين أن أستحي من رب العباد؟ نعم. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية أنها قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت مرصع، سترته بثوب أبيض على شكل يعني ستار، نعم. قال يوسف: قال: ما تفعلين؟ قالت: أستر إلهي. قال: تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب ولا يسمع، ولا أستحي من إله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ لا والله، هذا لم يكن. ثم قال: والله لا تنالينها مني أبدا. مش بس الحين، لا الآن ولا إيش؟ ولذلك إيش أنا أضحك الحق إيش أنا؟ وإن لم يفعل، شوف الوضوح، الآيات لا تحتاج إلى كل التركبات التي يكتبها كثير من المفسرين. نعم. قال الشوكاني: وهذا هو البرهان لولا أن رأى برهان ربه. هذا هو المقصود بالبرهان. قال القرطبي: وهذا القول يعني من الشوكاني هو أحسن ما قيل في معنى البرهان. حرمة الزنا ما أفاء الله من العلم، والاستحياء من الله عز وجل بعد أن خلق إلى آخرها. قال أبو السعود في تفسيره: وقد ألفق بعض المفسرين المولعين بسرد الروايات الإسرائيلية المأخوذة من أهل الكتاب أقاصيص في الهم من يوسف، يقول: أنزه كتابي عن نقلها، ما بذكرها، وكلها خرافات وأباطيل تردها العقول وتمجها الآذان، ويل لمن لاكها ولفقها وويل لمن سمعها وصدقها. ويل لمن ايش؟ لاكها، اراها يعني ولفقها او زاد عليها، وويل لمن سمعها وايش؟ وصدقها. اذا سمعت شيئا يقدح في عصمة يوسف ما بايش ان تصدقها. ثم قال: وقوله تعالى: لنصرف عنه السوء والفحشاء، آية بينة وحجة قاطعة على أنه عليه الصلاة والسلام لم يقع منه هم بالمعصية أصلا، ولا توجه إليها قط، ولو توجه إليها قلبه بالمعصية ذكرت لكم لكان ينبغي أن يقال: لنصرفه عن السوء والفحشاء. أما قال: لنصرف عنه، إذن جاء من الخارج. فلما قال تعالى: لنصرف عنه السوء والفحشاء، دل على أن ذلك الشيء توجه إليه من خارج نفسه، فصرفه الله تبارك وتعالى بما عند يوسف من موجبات العفة والعصمة والعلم والحكمة. يقول صاحب الكنية: فمن نسب إلى الأنبياء الفواحش مثل العزم على الزنا كما في قصة يوسف، أو كما يقوله بعض الجهلة هم يوسف بالفعل، فإنه يكون ذلك شاتما للأنبياء، وشتم الأنبياء بإجماع الأمة كفر. شتم أي نبي كفر. نعم. لأن الله تبارك وتعالى لما ذكر أخبار الأنبياء وبعض الهفوات التي صدرت منهم، منلاحظ أنه ذكر بعدها استغفارا. لما يصدر للنبي هفوة يتبعها بإيش؟ استغفار. فأنت تقرأ في قصة نوح لما طلب من ربه إيش؟ نجيني ابني. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك حق وأنت أحكم الحاكم. شو كان الجواب؟ قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لما صدرت هذه الهفوة من نوح ماذا فعل منك بعدها؟ قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفروا لله. فمن عادة الأنبياء إذا وقعوا في هفوة أن يطبعوها بإيش؟ حتى بالطاعة. أنتم تصلون، وعندما نسلم شو نقول؟ أستغفر الله. هل كنا في معصية؟ لكن نستغفر من نقصها إن لم يكن أنقصنا فيها شيء. فهذا إشارة نعم إلى أنه، ولما يوسف لم يتبع ذلك باستغفار فدل على أنه لم يكن هناك معصية، لم يكن هناك معصية. نعم. يقول علماء الصوفية كلمة جميلة نأتي بها، من كانت الحكمة نأتي بها، يقول: إن فائدة قوله عز وجل: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال: العصمة ظهرت، العصمة هذا الآية قبل أن يبتلى بقضية. قالوا: إن هذه العصمة ظهرت لأن الله أعطاه الحكمة والعلم إبان بلوغه الأشد، وإبان غلبة الشهوة عليه ليكون العلم والحكمة سببا بالعلم. أعطيناه الحكمة والعلم بلغ الأشد وقبل أن يبتلى حتى إيش؟ حتى تكون الحكمة والعلم سبب بإيش؟ بالعلم، سببا بالعلم. كلام جميل. وقوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، أي كذلك تصرفنا مع يوسف وثبتناه ذلك التثبيت. ليش؟ لنصرف عنه السوء، مقدمات الزنا والفحشاء الكبيرة، من المقدمات من نظر أو لمس أو تقبيل. نعم. وما السبب في صرف السوء والفحشاء عنه؟ يأتيك الجواب، إنه من عبادنا المخلصون. والذي يعتصم بالله إذا كان مخلصا ومخلصا ينجو. إنه من عبادنا المخلصين، قرأت بقراءتين، من عبادنا المخلصين بفتح اللام وكسرها، مخلصين ومخلصين، والقراءتان متفقتان متلازمتان. فيوسف مخلص لأنه مخلص، فيوسف مخلص لأنه مخلص، ربنا تعالى اختاره فيوسف لأنه مخلص. نعم، من الله عز وجل. هؤلاء المخلصون حبهم وعبادتهم مخلصون بها، مخلصون عند الله، مخلصون عند الله تعالى بالحفظ والنبوة والوقاية من كل ما يبعدهم عن طريق الهدى وعن طريق الخير والرشاد. فيوسف في عداد الذين هم خير سر ومحض خير سر، ما في عنده شر أبدا، لا يخالطهم غش، وجمع عليه الصلاة والسلام بين الصفتين، فهو مخلص وهو مخلص. وقد ذكر الرازي في تفسيره لطيفة نذكرها في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. وقلنا إن هناك قراءتان، أي كذلك ثبتناه لأنه مخلص ولأنه مخلص، ومن كان مخلصا كان مخلصا، هكذا قلنا. نعم، إذن صفتان متلازمتان، من كان مخلصا كان مخلصا، من كان مخلصا لله عز وجل في عبادته وحبه لله تبارك وتعالى ولمنهج الله فهو مخلص، أي يقيه الله عز وجل ويبعده عن كل ما يشينه. فيوسف في عداد هؤلاء الذين هم خير محض، خير محض، لا يخالطهم غش، فقد جمع عليه الصلاة والسلام بين الصفتين، فكان مخلصا وكان مخلصا. وهنا نقف عند لطيفة ذكرها الرازي يفهم فيها ويرد فيها على من قال إن يوسف هم، يعني هم بالمعصية، يقول لهم بكلام منطقي جميل، يقول إن الذين لهم تعلق بقصة يوسف، أي مين شخصيات يوسف، قصة يوسف، أولا يوسف من شخصيات القصة، زوج المرأة، المرأة، النسوة، الشهود، رب العالمين. هذه يعني الأمور أو الشخصيات التي تحيط بالقصة، أو رجال القصة، رب العالمين، نعم، أمره فوق كل أمر. أما بيان براءة يوسف، تعالى إلى هو أول شخص، تلمسها على لسانه في مكانين، هي راودتني عن نفسي، وفي قوله رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فضل السجن ولا لا؟ وهل يفضل السجن عن هذا إلا إنسان تعظم واعتقم. رب السجن أحب. هذا أول شخصية من شخصيات القصة يوسف. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. المرأة اعترفت بطهارته الآن حصحص الحق أنا راودته. برأيته ولا ما برأيته؟ إذا برأ نفسه وهو طالب. وبرأته المرأة كذلك الآن حصحص الحق. وفي قولها في مكان آخر من نفس السورة ولقد راودته عن نفسه فاستعظم. فكلمة استعظم ما أجملها، يعني كأنه لجأ إلى حصن العصم به. ما خلق نفسه لا هم ولا زيغ ولا ضلل ولا غش، فاستعظم. أما الزوج فتلمس في براءة يوسف في قوله إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. كشف الحقيقة، إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وتلمسه في قوله يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت خاطئين. مخطئين تبع خاطئ، خاطئ الذي يعني عزم على المعصية هم بقوة، هذا يقتل. أما الهاجس والخاطر لا يقتل. أما بيان الشهود فتجد براءة يوسف في شهودهم، إذ قالوا وإن كان قميصه قد من دبر فكذب وهو من الصادقين. من أين كان قد القميص؟ أي الشهود. أما النسوة اللواتي جمعتهن امرأة العزيز ورأوا هذا المشهد، ماذا قلنا؟ قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. هي شهادة ولا ما هي شهادة؟ شهادة. طيب تعقد شهادة رب العالمين. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما قال لنصرفه؟ ما موجود هذا الهم فيه بالداخل أبدا. لنصرف عنه كأن الشيء الذي أتاه من خارج نفسه، إذا نفسه ما فيه شيء. كذلك لنصرف عنه، جاءه طارئ أما هو فنظيف، إنه من عبادنا المخلصين. وقد اعترف إبليس بطهارته كذلك، بطهارة يوسف، تجده في قول الله عز وجل فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يوسف مخلص ولا لا؟ فالمخلصون لا يستطيع إبليس إغواءهم ولا إيقاعهم في المعصية، والله شهد ليوسف على هذا فأنه مخلص وأنه مخلص. إذن فكان هذا اعترافا من إبليس بأن يوسف طاهر مطهر، وما أضله إبليس عن طريق الحق. هنا يقول الرازي نقول لهؤلاء الذين يقولون إن يوسف هم أو وقع في الهم المعنى الذي ورد عند المرأة يريد الفاحشة، نقول إن كنتم من أتباع الله فاقبلوا شهادة الله، واقبلوا شهادة الله على براءته وطهارته. وإن كنتم من أتباع إبليس فإيش؟ فاقبلوا شهادة إبليس فيه وقد شهد ببراءته وطهارته. إلا عبادك منهم المخلصين، وقد شهد الله على أنه مخلص. إذن هو إيش؟ باعتراف إبليس هو طاهر نقي. وإن كنتم من أتباع إبليس فاقبلوا شهادة إبليس على طهارته عليه الصلاة والسلام كما مر معنا. يقول صاحب نظم الدرر معلق على كلام الرازي بهذا الكلام الجميل، يقول طالما أفحمتهم سيقولون، لعلهم يقولون إن قلنا لهم إنكم كذبتم وأنكم أنكرتم طهارته، فعندئذ يريدون أن يتعالوا فيقولون كنا تلامذة إبليس نحن ثم زدنا عليه صرنا أشطر من إيه؟ من إبليس، كما يقول الشعر الحريري. يقول شعر بهذا المعنى، يقول وكنت فتى من جند إبليس فارتقى بي الأمر حتى صار إبليس من جندي. وكنت فتى من جندي إبليس فارتقى. نعم هي الأمر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي، يعني إبليس، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعد. يعني إذا مات قبلي أطلع أنا أشطر منه. نعم. هنا درس بليغ ينبغي أن نعيه، أن نعيه نحن وأن نلقنه لأبنائنا، لأنه تربية للشباب على العموم. هذا الدرس هو أن أعظم فتنة تمر بالإنسان هي فتنة الجمال والإسلام. نعم يوسف استقبل الإلقاء بالجب بيش بالصبر، واستقبل العبودية والرق لفرض عليه بالصبر، واستقبل بلاء إخوته بالصبر، واستقبل السجن بالصبر، ولكنه اشتكى إلى الله من ابتلائه الجمال، فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وقال في آية أخرى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أنا بقوتك يا رب أستطيع أن أحتمي، غير هيك ما أنفع. فكانت أعظم فتنة إيش؟ وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة بعدي أضر من فتنة النساء على وجه. باعدوا بين أنفاس النساء وأنفاس الرجال. وأول البلاء الاختلاط، أول بلاء الاختلاط، متى ما حصل الاختلاط يعني تنكسر الحاجز الذي بين المرأة والرجل. المرأة المحجبة ولو بحجاب رقيق شفاف تبقى تشعر أنك بينها وبينها إيش؟ حاجز. أما اللي ما في حجاب مثل الرجال تطرق الباب تقول لك تفضل، أما المحجب تبقى أنت إيش؟ في في في في حرج من أن تتكلم مع الفتاة. اختلاط ثم كلام ثم كلام ثم ما يكون من البلاء ما هو أشد وأعظم. لذلك أول قانون من قانون إبليس الاختلاط ثم كشف العورات، وتكون بعدها مما ما يكون الله السلام. ثم أخي الكريم اعلم ناحية مهمة، أن من شأن المرأة أن تكون مطلوبة لا طالبة. يعني في العادة أنت تطلب إيش؟ المرأة تزوج بها لا طالبة. حتى إن حماة الأنوف من الرجال اللي عندهم عزة وكرامة لا يطأطئون رؤوسهم نعم للمرأة ولو كانت فقيرة طالما تحمل الجمال. إذا فتنة الجمال أكبر الكتاب. عظماء الرجال بل الملوك يذلون أنفسهم أحيانا إلى إيش؟ إلى إمائهم. إلى الإماء مش فقط إلى إيش؟ إلى الزوجات، إلى الزوجات وإلى الإماء. وأحيانا يسمون أنفسهم عبيدا لهم، كما قال أحد ملوك الأندلس أواخر لما ابتلوا بالبذخ والترف والنعيم ذهبت الأندلس، شو بيقول؟ كن نحن قوم تذيبنا الأعين النجل غير أن نذيب الحديد فترانا لدى الكريهة أحرارا. عند الحرب رجال، فترانا لدى الكريهة أحرارا وفي السلم للملاح عبيدا، وفي السلم للملاح عبيدا. صاحب الشهوة عبد، فإذا ملكها صار ملك. وكيف يكون هذا؟ خصك الله عز وجل بالإرادة من بين المخلوقات جميعا، تستطيع بالإرادة أن تتغلب على أقوى الشهوات كما سيأتي معنا. فالموقف مع الجمال يتطلب أمرين، يتطلب عزما وحزما حتى لا يقع العبد في المخالفة. وهكذا قابل يوسف الموقف. إذن كان يوسف في مجتمع متراخي لين في القضايا الأعراض، فاحتاج إلى عزم وإلى حزم، ونحن الآن في مجتمع متراخي، فماذا يلزمنا؟ يلزمنا الحزم والعزم. حزم يلزم هذا الموقف هذا في مقابلة المجتمع المتراخي. تلمس عزم يوسف وحزمه في أول الأمر عندما إيش؟ عندما عرض عليه الفتنة لجأ إلى الله، قال معاذ الله، إذا اعتصم بالله أولا، ثم اعتصم بالمثل والقيم ثانيا، إنه ربي أحسن مثواي. إذا تعتصم أنت من الفتنة هذه أولا بالله، ثم بالمثل التي تحملها وبالقيم. والمثل أغلى من كل شيء، لأنك تضحي من أجلها ولا تضحي بشيء إيش؟ من المثل مقابل أمور الدنيا. واعتصم له ربي، ثم صان نفسه عن أن يظلمها، إنه لا يفلح الظالمون. إذا عزم وحزم، إرادة وتصميم، اعتصام بالله، اعتصام بالقيم، صون النفس عن إيش؟ عن أن تظلمها بفاحشة. والوفاء للقيم المطلوب من المؤمن، بل من الإنسان كله، لأنه متميز بطبعه. حتى إن بعض الإباحيين والإباحيات الذين لا يؤمنون باليوم الله ولا باليوم الآخر، نعم، أحيانا يملك أحدهم نفسه وشهوته لا خوفا من الله ولا إيمانا بآخرة، وإنما وفاء لإيش؟ لزوج أو عشيق، يصون نفسه كما ذكر ذلك صاحب يعني المنار. يأتي بقصة عجيبة حدثه بها أحد المصورين السوريين، كان يقول في عصره، يقول إباحي قد يعهد فتاة على الزواج بها أو أن تكون عشيقته وتتفق معه ويتفق معه على أن لا يكون إلا لها ولا تكون إلا له، ثم بعد ذلك توفي ويوفي. ويقول حدثني مصور سوري كان يقع أو كان يقيم في أمريكا، ويصف المصور هو يصفه بأنه كان رجل فسق، يعني أنه ما هو رجل منضبط. يقول هذا المصور كتب إعلان في الجرائد أنه يريد امرأة جميلة يصورها في عدة أوضاع، تصوير فقط مقابل أجر معين، أجر مغري. يقول فجاءته عدة نسوة، وهذا في المجتمع الغربي أمر عادي، يعني شغل سبحان الله عندهم سموه شغل، نعم الله، أجر معين. يقول هذا أمر معهود عند الأفرنج، يعني مألوف. جاءته عدة نسوة فاختار من بينهن واحدة وخلى بها في غرفته الخاصة المعدة للتصوير، كل الأبواب مغلقة ما في أحد إلا هو واحد، أوصد الباب وأمرها بالتجرد فتجردت، نعم، واستجاب فبدأ يصورها أوضاع مختلفة، قائمة وقاعدة ومتكئة مقبلة ومدبرة متمايلة وكل شيء، وهو لا يفكر إلا في إتقان الصنعة، ما خطر عباله شيء آخر من الهوى أو الغرائب، يريد أن يتقن إيش هذه الصنعة حتى إيش تباع معه. في تلك اللحظة التي يصورها أصابها دوار في الرأس، دوخ، فاتكأت على أريكة إلى جانب، فترت راحة. في تلك اللحظة من الراحة تحركت فيها إيش، كان غافلا وكان نائما، تحركت غريبة، فطلب منها ذلك فرفضت، فضاعف لها الأجر فرفضت. قال أنت وما تريدين، هذا حق، لكن لي عندك سؤال علمي، علمي أنتبه، أرجو أن تجيبيني عليه. قالت وما هو؟ قال ما سبب امتناعك مع أني بذلت لك أضعاف الفضيل التصوير؟ قالت لأنني عاهدت رجلا أحبه وأحبني، وعاهدته أن يكون كل منا للآخر لا يشاركه في هذه القضية أحد، فنقدها الأجر المعين فأخذته وخرجت. يقول الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله والراجح عندي أن هذه المرأة لم تمل ولم تشتهي موافقته إلى ما يريد، لأنها وطنت نفسها على الامتناع وأن الذي منعها من حتى الإقدام على الشهوة وفاء لشخص عاهدته على الزواج أو على العشق. ثم يقول هنا في هذا الشاهد: وتوجيه النفس إلى شيء، توجيه إلى الترك أو الفعل، عندما تصمم أنت على فعل شيء أو على تركه هو السلطان الأعلى للإرادة. لما توجه إرادتك إلى فعل معين أو إلى ترك شيء معين فأصبح الأمر سلطاني، وبتستطيع أنت بإرادتك أن تفعل أو أن لا تفعل. وتربية الإرادة هي الأصل في التخلق عند جميع الحكماء والمربين، وقالوا إن أعظم مزايا البشر والرجولة هي قوة الإرادة، إذ لولا الإرادة وقوتها لاستوينا مع إيش؟ مع البهائم في الغريزة، ما عنده إرادة، ما له إلا اتجاه واحد، بتعذب القط بخرمشة، بتعذب الحصان برفتك، ما عنده إلا هذا. أما لو خاصمت رجلا قد يقتلك وقد يضربك وقد يشتمك وقد يعفو عنك، إيش بخيارات؟ والإرادة تختار هي إيش؟ فهنا الشاهد. نعم. ثم يقول رحمه الله أجمل شيء في الكلمة: فإن كانت هذه المرأة الإباحية قد ملكت نفسها وفاء لزوج أو عشيق، فهل تستكثرون على يوسف الذي ربي في حجر النبوة والذي نشأ على الطهارة والنقاء أن يمتنع عن هذه التي أشار عليه؟ إذا كان إذا امرأة فاجرة صانت وفاء للزوج، أتستكثرون؟ نعم. أو يستغرب إباء يوسف وامتناعه وهو وريث مقام النبوة والذي تربى في حجر رسول كريم مع ما خصه الله تبارك وتعالى به من اصطفاء وإحسان ومع ما صرف عنه من دواعي الشر؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصى. إذا ما استكثرت على هذه الفاجرة، أتستكثرون على يوسف أن أنعيش؟ أبدا. أيستغرى منه أو يستكثر عليه أن يكون أملك لنفسه من تلك الغانية؟ لا والله. أتستكثرون عليه أن يكون بمنجاة من أن يهم الذي يصوره المضلون من الزنادقة واليهود؟ هم الذين قالوا عن يوسف أنه هم ليلبسوا على المسلمين دينهم ويشمه كلام الله تبارك وتعالى. هذا من دس الزنادقة عندما يقول إن هم وأنه إكمال إليها. أبدا لا. نعم. ومن وسائل النجاة من فتنة الجمال وفتنة النساء الفرار من مواطن الفتن بحزم وعزم. الموضع الذي ترى أنك قد تتعرض فيه للفتنة عليك أن لا تبقى فيه، وهذا ما فعله يوسف، وقد قص الله عز وجل علينا في قول الله تبارك وتعالى: واستبقى الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ثم رأسا أخذ العقوبة: إلا أن يسجن أو عذاب أليم. نقف عند كلمة واستبقى الباب. هذه العبارة تظهر المبالغة في هرب يوسف وفي عفته وفي الامتناع. كيف تجده بالجد في الهرب واستبقى الباب؟ هرب من مكان الفتنة، مكان المعصية، وهذا دليل إخلاصه وأنه لم يحصل منه الهم أصلا. ولذلك قال تعالى: واستبقى الباب. والاستباق طلب السبق إلى الشيء. لما أقول أتسابق معك إلى الباب، كل منا يطلب أن يسبق الآخر، يعني اجتهاد كل واحد منا بأن يكون أسبق إلى الهدف المراد. يوسف وامرأة العزيز في تسابق ليسبق أحدهما الآخر، فإن سبق يوسف فتح الباب، وإن سبقت المرأة أمسكت الباب ومنعتهم من الخروج. أي سبق، شخص يريد أن يفتح ليهرب، وشخص يريد أن إيش يمنع عنك طريق الهرب، واستبقا الباب. قال الثعلبي: يوسف فرارا من الفاحشة، والمرأة طالبة ليوسف وللفاحشة. ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم لما ذكر عرض المرأة على يوسف نفسها قال: وغلقت الأبواب. وهنا نجد أن إيش ذكر بابا واحدا، قال: واستبقا الباب. ما السر في هذا؟ دليل على أنها عندما سابقته، عندما استبقا اثنين مع بعض، لحقت بيوسف عند الباب الأخير فقط، بقي سابقها في كل إيش؟ في كل الأبواب. الباب الأخير عندما يريد أدركته، ولذلك قال الباب. وإن يوسف سبقها إلى الباب وأراد الخروج، والمرأة تعدو خلفه، فلم تصل من يوسف إلا إلى دبر القميص فقدته. ما حصلت إلا من إيش؟ من هنا وقعت قبة القميص في يدها، شدت انشر. وذلك قوله تعالى: وقدت قميصه من دبر. عندما تسمع كلمة قد فاعلم أن القطع كان طولا، وعندما تسمع القط فاعلم أن إيش القطع كان عرضا. إذن القد القطع طولا، القط القطع عرضا. ولذلك وصف علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان إذا التقى بخصمه أو قرنه في القتال يقول، يقال عنه: إنه إذا على قد وإذا اعترض أي توسط قط، يعني إذا ضرب خصمه ضربا من أعلى قسمه قطعتين، وإذا ضربه من الأوسط جعله نصفين كذلك. كان إذا على قد وإذا توسط أو اعترض قط أي قطع. نعم. قال ابن كثير: أمسكت بقميصه من ورائه فقدته قدا قطيعا، شق طويل. قال ابن عباس: حتى وصل الشق إلى ساقه. قميص من ورائه إلى إيش؟ طويل. وقال الشوكاني: كان للشق صوت، شدة الشدة لما تشق القماش بيطلع له صوت. كان للشق صوت سمعه الزوج والشاهد عند فتح الباب. قال الشعراوي: وهذا دليل على أن يوسف سبقها إلى الباب فشدته من قميصه من الخلف، وتمزق القميص في يدها. وفي تلك اللحظة وبعد قد القميص وسماع صوت القد، يفتح الباب ويظهر الزوج فجأة أمامه. وذلك قوله تعالى: وألفيا وألفيا سيدها لدى الباب. ألفيا، ما قال سيدهما، ألفيا سيدها لدى الباب، حيث جاء مبكرا في غير وقته سبحان الله، وعلى غير عادته، لأنه مو من المعقول تعلم وقت ميعاد مجيئه ثم تراود الشخص عن نفسه، لا، إذا جاء في غير موعد. فرأى تلك الحالة الغريبة. إذن وألف يا سيدها، السيد عند القبط كان يسمو الزوج سيد، القبط يسموه سيد المرأة، يسموا زوج المرأة سيد. كان النساء في مصر في عهد القبط يلقبن الزوج بالسيد، يقول: واستمر الأمر إلى زماننا هذا عليه رحمة الله. ولماذا لم يقل وألفيا سيدهما لدى الباب؟ ليش سيدة هي واحدة؟ لأن العزيز في الواقع ليس سيدا ليوسف، لأن يوسف ليس عبد، وإن كان بيع عبدا فهو حر في الأصل، فإيش؟ فرقيقه غير مشروع، لأن بيع الحر الحر على أنه عبد غير مشروع. ولذلك إيش القرآن ذكر أن سيد يمن للزوجة وليس سيدا ليوسف، لأن استرقاق يوسف غير شرعي، فالعزيز في الحقيقة ليس سيدا ليوسف وإنما سيدا لها وحدها. لم تكد العاشقة ترى زوجها مفاجأة عند الباب وعلى مسرح الحادثة، حتى تصرفت بدهاء وسرعة وبمهارة تشبه مهارة إبليس. كان واضحا أن هناك صراعا وأن هناك أمرا مريبا. نعم، يوسف يرتعش حياء، يتصبب العرق من وجهه على جبينه وهي مضطربة، محلولة الشعر، محمرة الوجه، مدلوعة الصدر، تشفي. كان موقفا يبعث على الريبة والشك. وأدركت هي أن زوجها لابد أن يسأل ما الحادثة، إيش القصة، ولذلك أسرعت بأدرته بالكلام قبل أن يفتح فمه بالسؤال، فألقت الاتهام على يوسف على شكل سؤال تبريري تبرئ نفسها وتورط يوسف لتهرب من المسؤولية. سؤال عجيب، قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ يعني أشعرت العزيز أنه هذا إيش؟ هذا مذنب، لكن ما ذكرت إيش مباشر، مفيش. لم تكتفي بإلقاء التهمة عليه وإلصاق البهتان به، بل قررت العقوبة مسبقا، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لماذا قررت العقوبة؟ ليش هي عينت العقوبة؟ لأنه خشيت أن يقتله وهي لا زالت تحبه. أو خشيت أن تبيعه، أن يبيعه وهي تريد أن لا يكون بعيدا عنها كذلك، ولذلك عينت العقوبة، عينت العقوبة لأنها لا زالت متعلقة به، إلا أن يسجن أو عذاب أليم. نعم، أليم يعني عذاب موجع يحمله على الطاعة ويلزمه بالأدب. يقول الرازي: خافت التهمة فألصقت، فأسرعت وألصقت التهمة بيوسف. قال ابن عباس: وكلامه هذا يشبه مثل العرب الذي يقول: خذ اللص قبل أن يأخذك. والمثل العامي: ضربني وبكى وسبقني واشتكى. قال صاحب المنار: كان قولها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا مكرا وخداعا لزوجها من ثلاثة أوجه. مكرا وخداعا لزوجها من ثلاثة أوجه. الوجه الأول: إيهام زوجها أن يوسف قد اعتدى عليها بشيء من السوء وما عيده، حتى ما يشتد غضبه عليه فيقتله كما ذكرنا، أو إيش يبيع. لا، تركت الأمر يعني معمى. الأمر الثاني: أنها لم تصرح بذنب يوسف كما ادعت، كما ذكرت، خشية أن يفعل به ما يفعل. الأمر الثالث: إلا أن يسجن أو عذاب أليم، تهدد يوسف تهديدا ضمنيا، أن أمرك بيدي، أن أمرك بيدي، إن لم تفعل ما أمرك سيكون عقابك السجون أو الألم الشديد، تهديد ليقطع لها ويعطيها ما تريد. ولذلك قال الألوسي: في هذه الحالة التي يدهش لها البطن، نعم، وحين شاهدها زوجها تأتي بحيلة جمعت فيها غرضين: تبرئتها لنفسها ومحاولة إفهام يوسف أنه إن لم يفعل ما تأمره به اختيارا سيتعرض لسجن أو إيلام لا يتحمله. وهذا يظهر لنا فيما بعد: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ليسجنن وليكون من الصاغرين. هنا سؤال: ماذا ذنب في هذا الموقف وفي هذه اللوحة من الصورة؟ نلمس أزمات متداخلة. كل شيء في اللوحة أصيب بأزمة، لكل أشخاص في القصة أزمة. أزمة الزوج، يفاجأ بزوجته مع شاب في مقتبل العمر في وضع مريب عرب، ويرتجف حياء وهي كذا وكذا، وضع مريب ما يدري ما القصة، وهو له مكانته في السلطة رئيس الوزراء وسمعته ينبغي أن تصان. فما الأمر؟ فما الأمر؟ والأمر الثاني الذي وقع في نفسه وجعله أزمة أن هذا الفتى أوصى به أكرم مثواه، فماذا فعل بزوجه؟ أفكار تراوده واقعه. أزمة المرأة، فوجئت بزوجها يضبطها في هذه الحالة المتلبسة وهذه الحالة من الريبة والشك، أسرعت بسرعة اتهام يوسف لتخلص نفسها من هذه الأزمة ومن هذه الورطة. أزمة يوسف حين يجد نفسه أمام العزيز الذي أحسن إليه، والموقف موقف ريبة، ولذلك أسرع لدفع التهمة عن نفسه. لا، ما أراد أن يفضحها أبدا، ولا أراد أن يهتك سترها، لكن أراد فقط أن يدافع عن نفسه، فقال: ما قصه القرآن علينا، هي راودتني عن نفسي، هي راودتني، هي راودتني عن نفسي. يقول البقاعي أو البقاعي: قال هذا اضطر إلى القول، ولم يقله إلا حين اضطرته إليه لأنه نسبته إلى الفاحشة.